الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، في علاقات اجتماعية مهمة لصحتنا النفسية، وجودها جزء مهم في حياتنا، منها الأخوة والصداقة. عن هذه العلاقات تدور سهرة الليلة. في البداية هنسمع لقاءات مع الشباب عن الأخوة بين الشباب والأخوة بين البنات. العلاقة مثلا، أنا هتكلم على المستوى الشخصي عشان أعرف أوصف الموضوع صح. بس أنا أخويا لو هو موجود خلاص الدنيا كلها خير، يعني مش محتاج لحد، خلاص أنت موجود أخوك الكبير، لو أي حاجة في الدنيا حصلت معك سواء حلوة أو وحشة هو في ظهرك، هيساعدك هيسندك وهيقف جنبك. معلش يعني عايز أقولك، أنا وأخويا الكبير عمرنا ما كنا بنتنافس مين أحسن، إحنا بنتنافس نخلي التاني أحسن. دايما هو بيشجعني وبينصحني اللي هو انت تعمل كذا تعمل كذا عشان ده الصح وده الغلط، وهو بيعاملني كصاحب اكتر من هو اخ كبير. هو لما بيوجهني نصيحة بعتبرها درس، درس لازم اتعلمه من حد عايش اكتر مني، فاهم في الدنيا اكتر مني، هينصحني عشان خاطر هو بيحبني وعشان خاطر عايزني احسن. يعني ما تاخدهاش بنوع من التقفف ان هو بيعمل عليا كبير، بيزعلني، بيضايقني، لان بعض الشباب دلوقتي بيفهم العلاقات الاسريه بمفاهيم خاطئه. يعني لا، ده غلط جدا، ده في حد ذاته غلط جدا. يعني ما اخويا مثلا الكبير لما ينصحني بحاجه مش عاوز ان هو يتعالى او هو هتسمع نصيحته ولا نصيحه واحد صاحبك؟ هسمع نصيحته عشان هو بيمثل دور صاحبي، هو دايما واخدني كصاحب مش كاخ صغير. طيب لو تعرضت لمشكله خاصه بيك ومحرجه مثلا، هتحكيها لواحد صديقك مقرب جدا ولا ممكن تحكيها لاخوك الكبير؟ هحكيها لاخويا الكبير، لانه برضه انا بدور صاحبي، هو بيسد مكان الاثنين، الاخ الكبير والصاحب. بتثق في كل ارائه جدا جدا، لانه عمره ما ضرني ولا عمره هيضرني، دايما بينصحني باللي هو يفيدني في الحياه ويخليني احسن، فلازم اثق في اي كلمه حتى لو انا شايفها غلط، اكيد هو شايف اللي انا مش شايفه. لو جه في يوم وقال لك فلان صاحبك ده مش كويس ما تصاحبهوش، هتسمع كلامه ولا هتفكر فيه؟ هفكر في كلامه وهعمله، بس هفكر فيه. هو سأل، هو بيقول لي كذا ليه؟ لما هفكر فيه هو بنفسه هيجي يقول لي الاسباب، فعلا اسبابه مقنعه خلاص. هو مثلا مش شايف حاجه في صاحبي ده معينه، ممكن اظهرها له، لو طلع ان هو ناقشني وطلع ان هو صح فطبعا هسمع كلامه لسبب، هو فاهم اكتر مني وهو يحب لي الخير اكتر من نفسي، هو يحبني ان انا اكون احسن منه بكتير جدا. ده أخويا الكبير لازم ينصحني ولازم يكون جنبي، وهو بيعمل بدات دايما. بتحاول تخليه مثل اعلى او قدوه ليك دايما؟ هو دايما مثل اعلى او قدوه في احترامه وفي اخلاقه وفي ذوقه وفي كلامه مع الناس. الناس كلها لما بتقول انت اخو مثلا، انت اخو بسام، ده اخويا الكبير وافرح بيه واتشرف بيه في كل مكان، ان هو بينصحني وبيتكلم مع الناس باسلوبه وبطرق تخلي الناس مش متوقعه ان في شباب بيتكلموا بالاسلوب ده. دماغه اكبر من سنه بكتير، ما بيمارس اي عاده سلبيه، بعيد عن كل عادات سلبيه، ما شاء الله برضو ليه في الرياضه وليه في القرايه وليه في كل حاجه كويسه. حسين، لو اتكلمنا عن علاقه الشباب ببعض وخصوصا علاقتهم بالعلاقات الاسريه بالاخ، هو بيتهيالي ان ده دور الام، الام هي اللي مسؤوله انها تخلي الاخوات بيحبوا بعض. لو هو نشأ صالحه وهي علمتهم ان هم يحبوا بعض، يفضلوا طول عمرهم يحبوا بعض. يعني كانت نصيحه انا الوسطاني، كانت نصيحه دايما بتقولها لي امي وكان بيقولها لي والدي، عامل اخوك الكبير ان هو ابوك وعامل اخوك الصغير ان هو ابنك، فاحترم الكبير واسمع كلامه وحب الصغير كانه ابنك وانصحه. فهو دور الام والاب في الاول، بعد كده انت بتتعلم من الدنيا ان مفيش اقرب من الدنيا في الدنيا دي من ربنا، ثم ابوك وامك واخواتك. طب واصدقائك؟ يعني انت زي اللي لسه ما كنت بقول نور، لو انت واقف مع اصدقائك وقالوا لك على حاجه وقررت تعملها، هل ممكن تسمع كلامهم ولا ممكن تلجا لاخوك الكبير وتساله وتعرف رايه ايه؟ ولو قال لك على رأيي هتنفذه ولا برضه هتركنه وتقول ده هو قال كده بس انا مقتنع باللي هم قالوه؟ لا، انا باخد، انا لما بعمل حاجه باخد راي اصحابي وباخد راي اخواتي، واستفتي قلبك لو افتوك، يعني انا بشوف الاصلح ليا وبعمله، لكن انا باخد ارائهم كلهم، باخد ارائهم كلهم واشوف المناسب ليا وبعمله. كل واحد بيبقى في حاجه مناسبه من وجهه نظره ليه هو، يعني بس مش لازم يعني مش لازم يكونوا هم غلط ومش لازم اكون انا صح، بس انا بشوف الحاجه اللي تريحني وبعملها. طب في بعض الشباب بيشوف ان العلاقات الأسرية فيها نوع من التحكم، فيها نوع من السيطرة، بيبقوا عايزين يهربوا دايما، ويبقى لا أصحابي أحسن، اللي قاعدة مع أصحابي طول الوقت، بيبقى هاجر البيت وطول الوقت مع أصدقائه وأصحابه. انت شايف ان العلاقات دي كده بتبقى سوية ولا لا الأسرة لسه مازال ليها دور، وممكن الأخ الأكبر يلعب دور الصديق الأوفى، شايفها ازاي؟ ما الأسرة ليها دور برضو لو هما بعاد عن السوشيال ميديا، مش الأب ماسك تليفونه والأم ماسكة تليفونها وسايبين ولادهم، لا احنا ما فيش مشكلة ان احنا نمسك تليفوننا بس نخلي بالنا من ولادنا، نقعد نتكلم معاهم، ما همش يهرب من البيت طول ما في حد بيحتويه بيتكلم معاه، لما يكون والده بيتكلم معاهم صح وبطريقة يعني بطريقة حديثة. يعني سيدنا علي بن أبي طالب قال لا تربوا أبناءكم مثل ما ربكم أباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فأنا أحتوي ابنه وأشوف هو بيحب إيه، يعني أشوف هو بيلعب كورة، طب ما خليه يلعب كورة، ليه ما شكوش في لعب الكورة، ليه ما روحش أشجعه، بيحب يجري، طب ما أنا أروح يعني عندي آباء بييجوا معايا يوم الجمعة وبيجروا مع أبنائهم وبيخرجوهم يوم الجمعة، أحتوي ابني ما أخليش الشارع يكون أقرب ليه مني. طب انت لو اخوك الكبير قال لك نصيحه واجبه النفاذ ولا ممكن تقبلها منه ولا من حد من اصحابك؟ دي بقى بتبقى على حسب فكرك انت، يعني انا ممكن اسمع من اخويا الكبير وابين له ان انا مهتم وما اعملش بالنصيحه اللي قال لي بيها، يعني ممكن تكون هو نصيحته غلط ومناسبه ليه هو مش مناسبه ليا، بس لازم اسمعه، لازم احترمه، لازم احترم رايه، اعامله كانه مديري في الشغل. يعني في ناس بتحترم مديرها في الشغل اكتر من بتحترم والدها واخواتها، ده عيب جدا، لان هو فعلا الاسره هو المشكله في الاسره، لكن المشكله مش في الشخص نفسه. لو الاسره بتاعته اهتمت بيه من صغره وخليته سوي واهتمت بفكره واهتمت بدماغه وعلمته ان هو يقرا اكتر ما يتفرج على التلفزيون، اتفرج ما فيش اي مشكله. طب لو حصل ان حد منكم انتوا الاثنين غلط، عمل حاجه غلط، بتداروا على بعض وبتتكلموا مع بعض ولا ممكن في ساعتها على طول بتروح مثلا تخاطب الوالد وتقول له ده عمل كذا ولا كذا ولا كذا؟ العلاقه شكل، لا يعني عايزه ادخل بين العلاقه بين الشباب في البيت، الاخوه الذكور بتبقى العلاقه بينهم عامله ازاي؟ لا احنا كنا بنعمل مشاكل كتير واحنا صغيرين، وكنت اكتر واحد بلجأ ليه هو اخويا الكبير، يعني هو كان بيشيلني، كان بيشيلني دايما وبيخلي باله مني، فكنت دايما بجري عليه كنا بنداري على بعض. لا ما عمرنا ما بنداروا على بعض، مستحيل ان احنا كنا نروح لاهلنا ونقول لهم احنا كنا عملنا، بس احنا كان الزمن بتاعنا كان القناه الاولى والثانيه والاذاعه والتلفزيون، وما كانش فيه السوشيال ميديا ولا الكلام ده، كان زماننا لذيذ يعني، كان في الاول الدنيا لذ. نور ممكن تخبوا على بعض حاجات ولا لا ممكن افتي واروح اقول لماما ولا لبابا؟ لا لا لا والله فعلا كان بندار على بعض كتير جدا وفي حاجات صعبه، بس لا والله كان حاجات يعني اللي هي تبقى عندنا صايم فعلا بلا كلمه، لكن كان بندار على بعض كتير دايما، مثلا اخويا لو معاه مشكله ولا مع اي حاجه ان كان بيكلمنا، انا لو معايا اي حاجه مشكله او غيره اكلمه هو، ليه؟ هو اللي يداري عليا، هي غلط او صح، لو غلط هينصحني ويداري عليا، لو صح هينصحني برضه ويكلمني معايا فيها وبرضه هيداري عليا، الا اذا مثلا انا بس مثلا هعرف بابا ولا اعرف ماما فخلاص يعني اعرف مفيش مشكله. امتى العلاقه بينكم تتعرض لخطر، تحصل فيها مشكله ونزاع وكلام من ده، لما يحصل ايه؟ يعني تالي صعبه، صعب قوي، حتى مثلا لو انا زعلت او هو زعل، زعل لا يتخطى اليوم، خلاص اللي حصل حصل، ايا كان المشكله اللي حصلت، اخويا مثلا اتعصب عليا شويه، انا غلطت من غير ما اقصد فيه، هيعدي لي ليه؟ انا ابنه، اللي حصل حصل، هو عايش ليه؟ عشان يعلمني، وانا عايش ليه؟ عشان اتعلم منه. هو غلط مثلا اتعصب عليا، زعق لي، حصل منه مشكله تجاهي، غلط في حقي من غير ما يقصد. طب في اللبس بقى ما بتفكرش تاخد تلبس حاجات ويجي يتخانق معاك انت خدت قميصي ليه، مش عارف ايه الحاجات اللي بنشوفها دي؟ لا طبعا انا كده كده انا واخويا بنلبس في بعض يعني والله يعني لبس الدولاب واحد واللبس واحد، يعني اللي هو مثلا خلاص لبس التيشيرت النهارده عاجبني بكره هلبسه بكره، خلاص يعني ما بيتكلمش. لا هو الهدوم اللي بتيجي اللي احنا بنجيبها مثلا ليا وليه، الهدوم بتيجي على مقاسي على مقاسه، بتاعتي بتاعته، ذوقي ذوق، خلاص اللبس واحد مش مشكله، وممكن ننصح بعض كمان، يعني مثلا خد التيشيرت بتاعي على البنطلون بتاعك يبقى حلو قوي. نور ايه رايك نسمع قصيده عن الاخ؟ وفي البعد عنك هجره، وفي القلب خالده لك الف ذكرى، ففي هجرك زاد البكاء، وفي بعدك عني زاد الشقاء، وفي سبيل رؤياك أبذل كل عناء، وفي الفؤاد دعوة تقول اللهم اجعل طريقه مضاء، وفي العقل صورة لك تعلوها البهاء، قد كنت لي أنت الحكمة والفطنة والذكاء، وفي كل صلاة أدعو اللهم أعده سريعا سالما، هذا كل رجاء، كنت لي الأخ والأب والصديق الذي يعلمني الوفاء، كنت لي رفيق دربي في السراء والضراء، كنت أتركك وأذهب فتطلب مني البقاء، فكنت ألبي دون نقاش أو عناء، فحين طلبت منك البقاء فقلت لي سنجتمع بإذن ربك في أقرب لقاء، فصرت بعد رحيلك يغمرني انطواء، ففي غيابك وجدت في دربي أكثر من الحناء. عد يا أخي، فقد كنت لي بئر أسرار، كنت حاجتي وقت الانكسار، كنت صديقي ورفيقي وبطلي المغوار، كنت أنت معنى الانتصار. وجدت يا أخي هذه الدنيا في بعدك عني طعمها علقم أو صبار، ففي كل ليلة أذهب إلى نومي وأطفئ الأنوار، آملا يا أخي أن أجدك توقظني بمرح كعادتك وإصرار، آملا أن أستيقظ وأجد الباب يدق يدق يدق باستمرار، لأجدك يا أخي خلفه تقف في انتظار. يا أخي كأنك كنت لي عوني في العناء، أو كنت لي جدار أرتكز عليه كلما يئست من الصبر الذي صار الآن عندي صبار، كنت لي ضوء كلما انغلقت عندي الأبصار. في بعدك يا أخي كأني في سجن مزلزل جبار، وعند مجيئك سأكون يا صديقي من الأحرار، وها أنا الآن سأغلق الأضواء والأبصار، آمنا أن أجدك في الصباح توقظني بمرح كعددك وإصرار. القلب الطيب قلب حنين، قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين، قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. عشان أحبابه بيضحي بعمره، لو قلبك يهوى سيب قلبك معاه، لا يمكن يجرح بيحس بغيره ويخاف على طيره، بيحب بروح وبكل ضميره، قلب حبيب الكل أبيض زي الفل إياك تجرح. الأخوة من أهم وأعظم العلاقات الإنسانية في الدنيا، ما بتقلش عن الأمومة والأبوة أو العلاقة بين الأزواج. الأخ أو الأخت هم زي دايما كده ما بقول، بعد ما كبرت وأدركت معنى الجملة اللي هقولها، هي هدية ربنا وهدية بابايا ومامتي ليا. أخويا وأختي هم السند، هم التعريف بالضبط للسند، هم الدعم، هم الرأي الآخر، النصيحة المتبادلة، هم اللي معاك في الحلو في المر. الأب الأخ هو والأخت هم اللي بيفضلوا مكملين معاك أصدقاء شيء جميل والزوج شيء جميل أو الزوجة شيء جميل، بس كل دول بيبقوا مراحل. لكن الأخ والأخت بيبقوا من وانت معيك في الطفولة والمراهقة، ولما تبتدي تحمل مسؤولية، لما تبتدي تواجه مسؤولية الحياة، هما دايما معيك. بعتبر ان علاقة الأخوة دي بتشمل كل المشاعر الإنسانية في الدنيا. في الأول ممكن كأطفال غير مدركين لأهمية الأخ، ودايما بنبص على الصداقة برا البيت يعني عشان نثبت لنفسنا ان احنا محتاجين حب واهتمام، او جادرين بالحب والاهتمام من اشخاص تانيين، مش امر تحصيل حاصل. وبنغفل في حقيقة ان الاخ والاخت دول هم السند الحقيقي، هم فعلا الركيزة بتاعتك في الدنيا، هم اللي بيفضلوا ثابتين معاك. الاول ممكن ابص للعلاقة دي مني انا شخصيا، ودلوقتي في بنيتي الاول بحس ان بيبقى فيه الى حد ما غيرة، بيبقى فيه عدم فهم او عدم ادراك لعمق العلاقة دي. انت بتشوفه منافس ليك، خصوصا لو بين اخ اكبر وجاله حد اصغر منه، ده منافس، ده هيبتدي ياخد مكانة بابا وماما عندهم، هيبتدي يشاركني حاجات انا مش عايز كده. بتبتدي ايه الاول تلفظ وبتحاول تطرده من حياتك، وهو بيفضل يقولك لا انا بحبك، انا صاحبك، انا سندك، بس بتفضل العلاقة دي شد وجذب لغاية بنوصل لمرحلة لما بنكبر، في مرحلة ممكن مراهقة بعد ذلك، انت ممكن تاخد برأيه بنصيحته. انا نفسي باخد برأيي وبنصايح اخوتي، ممكن انا يكون فايتني حاجات هم عارفوها، ممكن يكون هم متطورين اكتر مني، هم بيفتحوا عيني على حاجات، هم دايما هينصحوني من منطلق الحب، الخوف على مصلحتي. دي حقيقة بتثبتها الايام، مش كلام انشاء. بيبقى حسن حظ الواحد لو ربنا رزقه باخ او اخت فعلا بيحبوه، والعلاقة بينهم الاب والام بيكرسوا فيهم، بيزرعوا فيهم الحب لبعض واحترام المتبادل. انا عن نفسي بحب اخواتي يمكن زي ولادي، وببقى نفسي اشوفهم احسن ناس في الدنيا واحسن مني. يعني اعتقد ان هم كمان نفس الشيء، احنا بنخاف على بعض، احنا دايما في سند بعض، احنا اللي بنهون على بعض المشاكل والاختبارات. يعني انا لولاهم ما كنتش عادي حاجات كتير جدا نفسيا. الدعم النفسي اللي بيقدمه الاخ والاخت ده شيء عظيم بعد الاب والام. انت ممكن الاب والام في مرحله تحس ان رايهم بدا ممكن يبقى زي ما بيقولوا كده اولد فاشن شويه، بيتكلموا منظور اجيال السابقه، لا انت محتاج نصيحه حد معاك في الدنيا دلوقتي وقادر يفكر بطريق مختلف، بطريقه ومنظور مختلف. ده من تجربتي الشخصيه، من دلوقتي بشوفها بنيتي وبنتي الكبيره ممكن تكون لسه مش قادره تستوعب يعني ايه اخت جديده بتشارك اهتماماتها، بتشاركني اهتمامها بيها، زي ما بيقولوا كده حشر نفسها في كل نشاط بنعمله كانت واخده على ان هي بتعمله لوحدها. بس ببص دلوقتي بضحك، اعتقد نفس النظره اللي كانت بتبصها والدتي او والدي زمان، ان انت دلوقتي انت مش فاهمه، انا اختك دي سندك، دي الهديه اللي انا سايباها لك، كل اللي انتوا فيه ده طبيعي، كل دي مشاعر انسانيه طبيعيه وطبيعي جدا. اي اتنين ممكن يحسوا بالغيره بالمنافسه ولا الى ذلك، بس في مرحله الاختبارات الحقيقيه في الدنيا، في مرحله النضج والادراك والفهم، هتعرفي ان دي هديه انا سايباها لك علشان تدعمك وتسندك وتاخد بالها منك. انا مش عايشه طول العمر، اتمنى يكون صاحبه ليكي في الدنيا او صاحب ليكي في الدنيا، هما يفضلوا واقفين جنبك، انا مش عايزه اسيبك لوحدك. فهتبتدي مع الوقت هتحبها وهي هتحبها، وهيبقوا هما اعز اصحاب، هيبقوا يدركوا اهميه بعض في حياه بعض، هيدعموا بعض دايما. الحياه لما بنكبر ما بتبقاش سهله، ما بتبقاش نفس مستوى تفكيرنا دلوقتي، بندرك ان في حاجات اعمق، في اختبارات خارج قدراتنا. كل اللي بنبقى عايزينه حد يطبطب علينا، حد يسندنا، حد يقول لنا كلمه حلوه، حد مش عايز مننا مصلحه، حد مش عايز يضايقنا، حد عايز يوفر لنا كل حاجة عشان يشوفنا سعداء. يعني أنا بعتقد أن الأخ والأخت هما دايما بيبقوا امتداد للأب والأم في حبهم للأولاد، وأن هما دايما بيبقوا خايفين على مصالح بعض. أنا عن نفسي بعتبر أختي، ولو أن هي أصغر مني، أنا بعتبرها هي مركز الدعم بتاعي، مركز الدعم الإنساني والنفسي وكل حاجة، الشريك اللي دايما بحكي له تفاصيل حياتي ومستني أن هو يوجهني صح، حتى لو لمت عليا بعض الافعال اللي عملتها بشكل غلط او ما كنتش موفقه فيها، بتقبل نصيحتها لان عارف ان هي عايزه مصلحتي. اختي خالد بنيتي بعتبرها امهم الثانيه، بحب اخد رايها في كل حاجه تتعلق بيهم، عمري ما شكيت للحظه في حبها ليهم، يمكن اكتر مني كمان. ساعات انا واختي بنتخانق علشان بنتي، يعني من كتر ما هي شايفه ان هي بتحب بنتي فبتبقى عايزاني اعملها بطريقه معينه. اختي الصغيره دي بعتبرها زي ماما، هي مامتي مش اختي صغيره، بحبها زي بنتي وبخاف عليها، وفي نفس الوقت بسمع رايها زي امي وبحترم رايها. وجودها في حياتي دلوقتي في مراحل معينه جدا وانا صغيره يمكن ما كنتش فاهمه، دلوقتي كان مهم جدا، دي اعظم هديه ربنا اداها لي. اخويا بقى ده انا بعتبره احلى حاجه في حياتي، اخويا ده دايما مصدر الفرحه والراحه والامان، وجوده بيحسسك بالامان، الكلام معاه وازاي ان هو بينصحك وازاي اصغر منك بس ازاي بقى اشتغل على نفسه وازاي بقى كبير، كبير قوي في نظرك وكبير قوي في المقام وكبير في السن وكبير في كل حاجه. اخويا وعزد واغلى الناس واغلى من الغاليين عندي، يا ناسي وعزوتي وسندي، وجودك شيء مكملني وقلبك كله حنيه، يا صوت دايما مطمني بحسك ببقى انا قويه، وطول ما انت قريب مني مفيش ولا حاجه تكسرني، وجودك شيء مصبرني يا رب ما يوم تغيب عني، ويسعد قلبك الطيب ويجعل لك طريقك نور، انا بهديك يا دوب في ستور لكن والله ما تكفي ولا تعبر، انا نفسي اقول اكتر وادعيلك، ولو تطلب في يوم عيني يا نور عيني انا اديلك، يا رب خطاك تكون دايما طريقها اخضر ويديك خير، خير اكتر ما تتصور يا اطيب خلقه فوق الارض، ده يوم ما تجيني ما بيسعني من الدنيا لا طول ولا عرض، ولا بقدر اعبر يومها احساسي، يا رافع في السما راسي يا اطيب اخ، ده لو اقول اخ بلقاك وقتها في ظهري، يا حبل نجاة وفوق نهري بيحميني، وجودك شيء مقويني، يا اخويا وابويا والايد اللي بقيالي بقولها بكل صوت عالي، ده اطيب اخ في الدنيا اخويا، انا اخويا الغالي. اخويا ده يعني نقطه ضعفي، انا لما اتعب اول كلمه بقولها اخ، لو مسه في يوم حزن بيمسني انا من جوايا اضعفه، يعني احط نفسي مكانه في اي حاجه هو يقع فيها، وما اتمناش ابدا اخويا او اخواته عموما ان هم يشوفوا حاجه وحشه. اخويا اللي بتسني بعد ابويا هو السند، اخويا الشرعي مش كلام بالسند والمستند، نفسي دم اللي في عروق ابن ابوه ما حدش يسوق، اسألوا عنه طوب الارض هيقولوا راجل عالجد، اي مكان رجله بتنزلها كل الجدعان بتقدرها، هو يقول وانا ابصم له وكلمته ما اقدرش اكسرها، كل الناس بتكون ضدي وهو معايا وصفي، لو اتقال بمال الكون برضو قليل مش هيكفي، اخويا وانا ما الاخ عكاز اللي عمره ما نخ، اخويا وصاحبي ده وخلي بيدي كتير ما بيخلي، اخويا في ظهري طول عمري ولو منصب لي مليون فخ، حتى اللي في ايدي مش لي عشان طبع رجولة مالي، ده سند وربنا سنده من يستجري يجي عليه، جدع الجد والمظبوط معايا في اي حتة يفوت، يحب الخير يكون عندي ويتمنى لكون مبسوط على التاف ومعليني، بجد انتو مغطيني وجودو معايا رزق كبير، في ضعف الاقي يقويني، هو أصغر مني، بس أنا دلوقتي بعتبره زي هو أبويا. ربنا يخلي بابا لينا احنا الاثنين، بس اخويا انا بعتمد عليه في حاجات كتير في حياتي، في استشارات انسانيه ونفسيه وماديه. يعني قدر يمزج بين ان هو اخويا الصغير اللي بحسه ساعات كتير ان هو ابني، وبين الاب اللي في اوقات كتير لما بحتاج له ببقى حاسه ان انا غرقانه في مشاكل، عنده وجهه نظر عاده بتبقى هي الاصح. قدر يشتغل على نفسه، مبهوره وفخوره بنجاحه في مسيرته المهنيه والانسانيه. قدر اشتغل على نفسه في جوانب كتير جدا في وقت قصير، قدر يعكس كل توقعات الناس فيه، قدر يعمل تحول في حياته اعتقد ان هو مميز محدش هيقدر يعمله. خال ولادي هو فعلا باباهم، هو بيعطف عليهم وهو دايما بيدعمهم. اخويا هو بالنسبه لي الامان والسند، وبتمنى دايما اشوفه ناجح وبتمنى اشوفه احسن الناس. هو اخويا هو قدوتي، يعني اخويا الصغير هو قدوتي فعليا. بتمنى اشوف بناتي زيه، بتمنى اشوف اصرار واراده عندي وعند كل الناس اللي بحبهم زيه ان هو يحقق نفسه في بلد غريبه وفي السياق علمي، انه يوصل اعلى الشهادات، وان هو ما ياخدش في اي في نفسه او في اعتباره اي اراء سلبيه ممكن تهدم من عزيمته. بالعكس اشتغل على نفسه كويس جدا، قدر يعني يبهرنا كلنا بالنتائج اللي وصل لها في كل الاوقات اللي بلجأ له فيها. عمره ما خذلني، عمره ما تخلى عني، عمره ما تقاطع ان هو ينصحني او ان هو يقدم لي اي مساعده يقدر. دايما شاغل نفسه وهامم نفسه بهمومنا احنا كمان، عمره ما حسناه بعيد عننا، هو دايما في وسطنا، هو دايما مصدر البهجه والسعاده والامان والدعم في حياتنا. بتمنى اشوفه احسن واحد في الدنيا. يا غالي علي يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا غالي علي يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا اجمل هديه من امي وابويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. سائل عني ومدار علي، انا عايشه بحسك وبعطفك ليا. يا سائل عني ومدار علي، انا عايشه بحسك وبعطفك ليا. عمري ما انسى لك كلمه بحنيه، تعالى دمع شفتها في عيني. عمري ما انسى لك كلمه بحنيه، ما شفتها فعليا. من يومها لقيتك انت امي وابويا، وكبرت في قلبي وعليا يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا، يا غالي علي يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، خطوة قلبي انت اقرب مني، اقرب من روحي وانت بعيد عني. وفي خطوة قلبي انت اقرب مني، ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني. وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني. يمكن أداريها عن أمي وأبويا، وأسيب الدنيا وأقول لأخويا. يا حبيبي يا حبيبي زلنا معكم في علاقات اجتماعية مهمة لصحتنا النفسية، وهنتكلم عن الصداقة بين الشباب. مفهوم الصداقة من وجهة نظر بيمثل ايه؟ هي الصداقة بوجه عام عبارة عن العلاقات الإنسانية اللي بتأخذ صدى كبير جدا في حياة الإنسان، ومن ناحية أخرى برضو بتعتبر من العلاقات اللي بتخلي الإنسان يخرج من الحالة الوحدة للحالة العامة وما يكونش منطوي وما يكونش كئيب. في ناس كتير قوي بتبقى مش عاملة صداقة ما بين أهلها، فبتلجأ للصداقات الأخرى سواء زمايلها سواء بقى بنت أو ولد على حسب يعني. فالصداقة دي ليها أهمية كبيرة جدا جدا في حياة الإنسان، بتساعد في حاجات كتير قوي يعني. في ناس بتبقى عندها ما بتعرفش أخذ قرارات بتلجأ لأصدقائها لو دور الأهل ساعتها غايب يعني. بتلجأ لأصدقائها في إن هم يعرفوا إيه مثلا ياخدوا قرار بالنيابة عن حياتهم. من وجهة نظرنا يعني إن هو هي ما بتقتصرش على حاجة يعني، ما بتقتصرش إن واحد سن معين مثلا إن هم الاثنين في نفس السن، لا هم ممكن يكونوا في أعمار مختلفة، بس الفكرة إن هم يكونوا قريبين من بعض وفاهمين دماغ بعض، وهو ده يكون متقبله على عيوب اللي هو فيه وعارفها ويحاول انه يصلح له منها، والتاني برضو يقول له على عيوبه وبدأوا يصلحوا مع بعض من نفسهم. لكن الصديق اللي هو ياخدك في الطريق الغلط اللي هو انت تروح علشان انت تحاول تخليه طريق الكويس ان هو يقدر يفيد نفسه، وهو لا هو اللي بيشدك للطريق بتاعه، لا ده مش صديق خالص، ده حاجة مش كويسة. يعني انت شايف علاقة الصداقة علاقة تشابه اتنين شبه بعض في كل حاجة، ولا تكامل اتنين مختلفين بس بينهم نوع من الفهم؟ ايوه، لا هو مش لازم يكونوا متشابهين في كل حاجه في كل الصفات، بيبقى في احيانا في نقط مختلفين فيها بيحاولوا هم يصلحوها لبعض. استاذ احمد كمال خبير تنميه وتطوير الذات، مفهوم الصداقه من وجهه نظرك؟ مرايه الاخر. انا النهارده يعني المرء على دين خليله، فانا النهارده لما يكون اللي قدامي شبهي وماشيين مع بعض وبنقعد مع بعض ومتعرفين على بعض واثرنا مع بعض هي الصداقه، فبالتالي النهارده الشخص اللي انا بظهر معاه هو مرايتي مش بس قدام المجتمع ولكن قدام نفسي، فالصداقه هي مرايه الاخر. ما ينفعش اثنين اصدقاء يكونوا مختلفين في ده وارد وصحي، ده شيء صحي جدا، لازم يكونوا شبه بعض. لا صحي جدا ان انا اختلف مع اللي قدامي، ده شيء طبيعي، لكن الاختلاف هنا بيبين بقى فكرة ان احنا هل متقاربين مقتنعين، هل عندنا ادبيات عندنا اخلاق. بالعكس ده الاختلاف هنا يكشف في الاخر، ده مطلوب جدا وصحي جدا، والصداقة معناها ان مراية الاخر زي ما بقولك. فبالتالي احنا لما بنختلف بنعمل ايه؟ لما بنوصل لحد معين من المواجهة بنعمل ايه؟ طب القرار بيبقى شكله ايه؟ ومش بس بين الاصدقاء، ده الاهم والافضل ما بين الاثنين المرتبطين ببعض يعني، ان الاختلاف بتاعنا هيبين حقيقة شخصيتنا يعني. نورة عايز اسالك عن طبيعة الصداقة بين بنت وبنت. انتوا في الجامعة ليك صديقة مقربة؟ ليا صديقة مقربة بس مش من ايام الجامعة، من ايام اعدادي، كانت معايا في الدراسة وليا علاقة بيها كبيرة، واحنا مقصرين في حياة بعض بشكل كبير جدا. يمكن عايز اعرف بقى الصفات او سمات الصداقه بين بنت وبنت. بين بنت وبنت بتختلف كل على حسب شخصيه البنت نفسها. في بنت ممكن انا هكلم عن انا مثلا بحب البنت تكون متميزه في حاجات شويه يعني، مثلا ما اكونش حاجه كده ممكن اخرين يقولوا ايه ده دي حاجات تافهه بالنسبه لهم. بس انا مثلا ما اعرفش اكون ماشيه يبقى صديقتي قوي وما عندهاش مثلا طموح ان هي تبقى عندها حاجه او مثلا ان هي ما عندهاش تفكير، ما بتعرفش تفكر، ما عرفش اخد اقول لها رأيي او حاجة او عندي مشكلة ما تعرفش تحلها معايا. فساعتها مش هبقى ميالة قوي للبنت دي. بحب يعني صديقتي تبقى على طول مشتركة معايا في كل حاجة، في اي وقت اكلمها الاقيها موجودة. فده كان مميز لصداقتي انا وصاحبتي اللي موجودة يعني. انت ميالة للصداقة مع بنت شبهك؟ بالضبط بالضبط. البنات مش مختلفة عنك؟ لا ما بعرفش، واي بنت كده يعني. انا كان ليا اصدقاء برضو بلاقيهم يعني الصفات اللي هي فيهم في صحابهم برضو. انا كان يعني كان لي علاقة برضو بصديقة بس اختلاف بيننا وجهات نظر، اختلاف تفكير وكده، كان مستحيل ان احنا نبقى اصدقاء. الموضوع كان صعب جدا ان احنا في الوقت. يعني لازم تشاركك مستواك الثقافي والفكري وطريقة تفكيرك في طموحاتك في امالك للمستقبل. بالضبط كده، هي برضو نفس الموضوع، وعلى كل مستوى من التفكير ان هي عايزة تبقى وتوصل في حاجة في كارير معين، طريقة تفكيرها كويسة جدا. طب دي علاقة صداقة ولا تنافس؟ لا لا لا صداقة. لو كان تنافس ما كناش هنعرف نبقى أصحاب أبدا. لأن هنبقى بنغير من بعض, ما بنحبش ندي لبعض نصايح. كانت هي تقول لي حاجات لو أنا في مشكلة توقعني أكتر, ما تطلعنيش. بالعكس يعني لما بقولها حاجة, أو أي بنت بتبقى ليها صديقة وبتقولها حاجة وتطلعها, بتبقى طبعا عشان نفس المستوى تفكير, ما فيش بينهم تنافس, دي صداقة. صفات صديقك اللي أنت بتختاره, أنت بالتأكيد في مرحلة الجامعة وليك أصدقاء طبعا. صديقك اللي بنقول أنتيم قوي أو المقرب قوي, إيه الصفات اللي أنت اخترتها فيه؟ أهم حاجة إن هو يكون بيقول لي على العيوب اللي فيا, يعني يحاول إن هو يقول لي على العيوب اللي فيا ومش يحبطني, لا يحاول إن هو يشجعني زي ما أنا بشجعه برضه, واللي هو يكون بيحبني جدا, هو يكون بيتمنى لي الخير طبعا, ويقف جنبي في كل حاجة. أنا أصحابي الولاد من وإحنا صغيرين لحد دلوقتي أصحاب جدا كمان, ولما بنتقابلش فترة لا بيزعلوا مني الصراحة. أنا برخم في الحتة دي بس غصب عني والله, أنا بحبهم جدا. يعني بيبقى في ظروف كده ما بنعرفش نتقابل لفترة. كم جميل لو بقينا أصدقاء, كم جميل لو بقينا أصدقاء. احنا بنناقش موضوع الصداقة, عايز اسألك, هل في صداقة حقيقية بين البنت والولد؟ الموضوع ده كبير جدا يعني, بس كصداقة حقيقية لا, صعب ان يبقى في صداقة حقيقية بين البنت والولد كصداقة, بس اللي هي بيطلقوا عليها حاليا بيست فريند, لانه بعد كده بيقلب بقى اللي هو دلوقتي بيتقال عليه كروش, يعني اللي هو كان اللي هي بقت تحبه دلوقتي. لا, هو الصداقة بتقلب جدا, ان هو بيبقى مهتم بتفاصيلها جدا, بيسألها, وهي بتبقى مختلفة في الاحساس عن ما تكون صداقة بنت. يعني البنت ما بيبقاش فيه مشاعر, مشاعر الاخوة والصداقة. الولد بتقلب مشاعر اخرى, ما تبقى فيها عاطفيه, العاطفه بتدخل قوي في الموضوع, فهتلاقي الموضوع اتقلب جدا من هي صديقته لحاجه تاني. طيب هسالك بقى, انت في صداقتك للبنت اللي هي صديقتك العزيزه اللي انت مرتبطه بيها دي, بتقبلي منها النصيحه جدا؟ يعني منها ولا من مامتك؟ لا, دي حاجه ودي حاجه. انا ماما زميلتي من زمان, هقول صاحبتي وحبيبتي وكل حاجه من زمان. انا قبل ما اعرف زميلتي الموجوده حاليا كانت ماما دايما في حياتي, لان انا يعني مش هقول علشان انا البنت الوحيده لماما, بس اي ام بتعرف تبقى ازاي صاحبه بنتها, لان انا برضو عندي امثله كتير لبنات ما تبقى صاحبه مامتهم وبيلجأوا لاصحابهم واصحابهم بيوقعوهم. انا طبعا قبل ما احكي لزميلتي دي اي مشكله, لان انا عارفه ايا كان هي مامتي الوحيده في العالم كله اللي هي تخاف عليا وهتقول النصيحه الصح وهي قلبها عليا. غير صاحبتي ممكن تقولي نصيحه من وجهه نظرها, لان كانت ماما دايما بتقولي الجمله دي وعمره ما هنساها, ان انت في سنها وتفكيرك زي تفكيرها. فطبيعي حتى لو نصحتك بحاجه هتبقى برضو مفتقده الخبره فعلا جدا, وهتبقى بنفس قريبه من تفكيرك, ممكن الى حد كبير تقولي الكلام اللي يرضيكي برضو. فالام حتى لو قست عليا بالكلام في النصيحه او قست عليا في موقف ما, هي تبقى عشان عارفه ايه اللي ورا الموقف ده هيحصل. الحاجات كتير فعلا ماما نصحتني بيها جدا وكانت طلعت صح, وده طبعا نصيحه لأي بنت بجد ان هي تحاول تاخد مامتها صاحبتها ومش مجرد علاقه ام بنت، لان ده هتفرق في حياتها كتير قوي قوي قوي. نورا، هل الصداقه لازم تبقى مع انسان تاني او شخص، ولا ممكن تبقى صداقه مع مكان، صداقه مع كتاب، صداقه مع حاجه بتحبيها؟ الصداقه ما بتقتصرش على صداقه البنت والبنت او صداقه البنت والولد. صداقات ليها انواع كتير جدا، ومنهم صداقه يعني انت صديق لكتاب، صديق لمكان. صديق الكتاب ده حاجه مهمه جدا، لان الكتاب ده خير صديق اصلا، وبالذات طبعا اختيارك للكتاب، يعني اختيارك للكتاب. الكتاب يكون حاجه انت مثلا تبع العلاقات الانسانيه، فالواحد لما بيقرا فيه بيجيله تجارب ممكن اصلا اهله ما يبقاش عندهم التجارب دي من خلال الكتاب. ما سبقوش ان هم مثلا نزلوا سوق عمل، ما سبقوش مثلا ان هم اختلطوا، فهو يعرف من الكتاب دوت، ويكون من دكاتره او كتاب كبار يعني. هيمر بتجارب من خلال الكتاب ده، هيتعلم منه حاجات كتير جدا. فصداقه الكتاب دي من طبعا خير صديق طبعا. طيب عايز اسالك يا محمود، هل في صداقه بين ولد وبنت؟ ممكن يعني يكون في صداقه بين ولد وبنت، هي مش مفضله بس ممكن يكون. بالنسبه لي انا مش مفضله، لان هي حاجه غلط بالنسبه لي انا، ان هي احيانا بتكون غلط، احيانا بتتجه لطريق تاني. بس ده بالنسبه لي انا يعني، هما بيبقوا شايفينها كده، احيانا بيبقوا شايفينها كده، لكن في ناس بتبقى صادقه فعلا وبيبقوا برضو بتبقى علاقه كويسه. الاختلاف النوع ولا اختلاف طبيعه العلاقه نفسها، ان الصداقه بتعتمد على ان احنا بنصارح بعض بكل حاجه، بنتكلم مع بعض في كل حاجه، فلما بتبقى بنت غريبه عنك بيبقى مش بسهوله بتتكلم معاها في الحاجات دي. طبعا هو انا طبيعتي اصلا ان انا كتوم شويه، فمش بطبيعتي ان انا بحكي لاي حد، بحكي له حاجه يعني. فهي الفكره ان هو بالنسبه لنا ما تبقاش قويه قوي، لان هم لو حصلت بيتغيروا في ثواني وتتطور. ايوه ممكن تتطور، وممكن كمان ممكن تتغير، واللي هي في من حاجه واحده بس اللي هي تبعد عنك، اللي هو خلاص ما تش اصحاب علشان حاجه واحده حصلت غلط، او ممكن هي حاجه شفتها غلط، او حد حكى حاجه عنك فكده. ممكن نفس الطرف الثاني برضه نفس الحكايه. هل الصداقه بتبقى صداقه مع شخص بس، ولا ممكن ابقى مثلا كتاب صديق، مكان يعني مكان بتفتح ان انت تتكلم فيه وتعبر عن اللي جواك فيه؟ ايوه طبعا يعني انا كمحمود مثلا، انا بحب ان انا ابقى قاعد على بحر والجو ليل واقعد ابص على النجوم، برتاح نفسيا لما يكون انا متضايق من حاجه بعمل كده. فالحاجه دي بتخليني ارتاح اكتر من ان انا اتكلم مع حد واقعد احكي له ويجي في الاخر يقول لي معلش. اديني مد ايدك، جرحك عيد عيدك، اديني مد ايدك، جرحك عيد عيدك، ودي دافي نبع صافي في كانون الوافي، بين وريدي وبين وجدك يا صديقي، مد ايدك بين وريدي وبين وجدك يا صديقي. أصدقائي الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب، مع تحيات أميمة حاتم.